قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هم اعترفوا، وتعلمون أن هناك فرق بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ الذي يخطئ عن قصد، بخلاف المخطئ وقع في الخطأ من غير قصد. قالوا تالله لقد آثرك، اختارك واصطفاك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اسمعوا إلى أخلاق الأنبياء، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تأنيب عليكم ولا لوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لمن صدق في توبته ولمن عاد إليه ومن آب إليه ورجع إليه وصدق في توبته فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذه أخلاق الأنبياء. وسيأتينا بعد قليل لماذا قال يغفر الله لكم، ولما طلب من أبيه الاستغفار أخره، سيذكر إن شاء الله في وقته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين في فتح مكة في السنة الثامنة، قال لهم ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه خلاق الأنبياء، العفو والصفح، حتى فمن عفا وأصلح قال فأجره على الله. ما تريد مما في الدنيا، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فمن عفا وأصلح، ما يكفي أن تعفو تقول سمحته، وأصلح كن قلبك طيب معه وترجع إليه وتبتسم له وتعامله معاملة حسنة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهنا ملحظ، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. إما أن تقف عند قوله تبارك وتعالى قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أو قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لماذا؟ لأن اليوم إما أن يكون متعلق بما قبله أو يكون متعلق بما بعده، فالذي يقرأ اليوم مرتين كأنه علق اليوم بما قبله وبما بعده، فكأنما زاد في كتاب الله عز وجل. مثله من يقرأ في سورة غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. لماذا عدت؟ أنت علقت الآن كلمات أو كلمة بما قبلها وبما بعدها. والله عز وجل الذي تكلم بهذا القرآن حقيقة، لو كان هناك تعلق كلمة بما قبلها وما بعدها لتكررت. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لفظ الجلالة كم مرة جاءت؟ مرتين. لو كان لفظ الجلالة متعلقة بما قبلها لاكتفي بواحدة، أو بما بعد لاكتفي كذلك بواحدة، لكن إذا كان تعلق هذه الكلمة بما قبلها وما بعدها لتكررت كما سمعتم في الآية السابقة. وكذلك في سورة التوبة قال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون يتطهروا، تكررت فيه. لذلك على الإنسان دائما نتعلم الوقف الابتداء. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول التجويد هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا، القصة كلها في القميص، لكن القميص الأول ليس كالثاني وليس كالثالث. اذهبوا بقميص هذا، لأن سيكون فيه أثر ريح من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لأنه علم بالوحي وبيضت عيناه من الحزن، يأتي بصيرة. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، يعقوب وزوجاته كذلك وأبناؤه. ولما فصلت العير، يعني قفلت ورجعت من مصر إلى أرض فلسطين، فصلت العير مثل ما ذكرنا في اللقاءات الماضية، هي قافلة فيها ناس وفيها كذلك دواب وفيها كذلك طعام. قال أبوهم يعقوب عليه الصلاة والسلام: إني لأجد ريح يوسف. تأملوا في هذه الآية. ولما فصلت العير، هم إلى الآن ما وصلوا لأرض فلسطين حتى يشم القميص، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تتهموني بالخرف أو بالكذب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قيل إنه شم ريح يوسف من مسافة 7 ليال أو 8 ليال. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.